أبو اليمة عنا وجمع أنصاره حكت فيهم ونعطيها للغاره بالفيا بيرحلوا في المن إلى دياره هالمسارج وينصار لغاليكم هالمسارج وينصار لغاليكم أدري بالنية يا حبابي تنصروني وبني مية قصدكم بس يذبحوني ارحلوا عني بطالي وتركوني ارحلوا عني بطالي وتركوني والله يشكر مساعيكم ويجزيكم وارتفعت الرايات يا ابو علي هيهات وارتفعت الرايات يا ابو علي يا ابو علي هيهات شنو ما نهاب الموت والله ما نهاب الموت ما نهاب الموت والله ما نهاب الموت ما نهاب الموت والله ما نهاب الموت نرخص نرخص لك الأعمار في دوي أبو الأحرار نرخص لك الأعمار في دوي أبو الأحرار ما نهاب ما نهاب الموت والله ما نهاب الموت وبحسن الدمعات يملوها والعمايم على قربان دبوها ردوا بحسن الدمعات يملوها والعمايم على قربان دبوها والصوارم على الهامات رفعوها شلون نمشي يا ابو الغيرة ونخليكم شلون نمشي يا ابو الغيرة ونخليكم شلون نمشي يا ابو الغيرة ونخليكم فردت عليه الانصار ما نهاب الموت والله ما نهاب الموت ما نهاب الموت والله ما نهاب الموت والله ما نهاب الموت ما نهاب الموت والله ما نهاب نرخص نرخص لك الأعمار في ذويب الأحرار نرخص لك الأعمار في ذويب ما نهاب ما نهاب الموت والله ما نهاب الموت عنا وجمع انصاره تسبيهم ونعطياها للغاره بالفيافير حلو كل من الى دياره هالمسارج وينصار لغاليكم هالمسارج وينصار لغاليكم ادري بالنيه يا احبابي تنصروني وبني اميه قصدهم بس يذبحوني ارحلوا عني بطالي وتركوني والله يشكر مساعيكم ويجزيكم والله يشكر مساعيكم ويجزيكم وارتفعت الاصوات يا ابو علي هيهات وارتفعت الاصوات يا ابو علي هيهات ما نهاب الموت ما نهاب الموت خص لك الأحمار في دوي أبو الأحرار خص لك الأحمار في دوي أبو الأحرار ما نهاب الموت ما نهاب الموت ما نهاب الموت لو قطعوا رجلنا واليدين لو قطعوا رجلنا واليدين لو قطعوا رجلنا واليدين لو قطعوا رجلنا واليدين تفديك كف الباس للخاشمي لا قطع مع الموت بالصارمي وبعدم القلب جانب العلقمي مفتوخ رأسي من يد الغاشمي قطعوا منه كفوف اليدين وصاح عثمان سيدي يا حسين. قد قطعوا منه كفوف اليدين وصاح عثمان سيدي يا حسين. لو قطعوا أرجلنا واليدين أرجلنا واليدين داك أنصارك يا سيدي داك أنصارك يا سيدي. يا أبونا ليل موت في موعدي وعزمهم أقسى من الجلمدي حتى قضاه والدم سيل الندي. يستصرخ القوم لثأر الحسين هيا انهضوا في الثأر يا مسلمين. يستصرخ القوم لثأر الحسين هيا انهضوا في الثأر يا مسلمين. لو قطعوا أرجلنا واليدين لو قطعوا أرجلنا واليدين يوم 20 صفر يوم الزيارة 20 صفر يوم الزيارة يوم 20 صفر يوم الزيارة يوم 20 صفر يوم الزيارة يوم 20 صفر يوم الزيارة يوم رد السبايا والأسارة يوم 20 صفر يوم الزيارة يوم 20 صفر يوم الزيارة يوم 20 صفر يوم الزيارة. أنصور صحنك والقبة والمنارة يوم 20 صفر يوم الزيارة يوم 20 صفر يوم الزيارة يوم 20 صفر يوم الزيارة.